أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أصوان واسعة حول ولا قوة إلا بالله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان الإسلام شنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مسامع حضراتكم بذلكم العالم القرآني ليلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قريب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي مقيم بالمعالي مركز مجال القمح بمحافظة الشرقية كبرت الصوت الحديثة إدارة محمد سلام ببرهامة دوش شركة عمل ضوء الكهربائية نطق محطات الإجداد الكبرى صاحب الحاج عبدالله العودي وأولاده في مدينة السبلوي مخزن فراشة زبال كبرى إدارة عنتر وأخواته إدارة الحاج عماد عامر مقيم بارئيرة والفرع الثاني بكفر الروك خدمات الفندقية تطلب من الأستاذ محمد فايد بتنبول الأدية فشكر الله سعيكم جميعا.